أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا فمنهم شقي وسعيد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. الله أكبر الله أكبر. عيسى عليك مولاي أصبرك. فأما الذين كفروا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إن ربك فعال لما يريد. الله أكبر. عليك. نعم نعم نعم. ضيقت عليك يا رب. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت. ضيقت عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا سلام مدرسة غالية والله. طيب عليك اللهم صل على النبي. استعنوا من المسح خالدين فيها ما دامت يا راجل. الله عليك خالدين فيها ما دامت يا راجل. ايه مرضي الله صل على النبي. والدين في الأمان من سواك الله الله على النبي. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت. الله اكبر. نحن نبدا الصغير نحن نبدا الصغير وخدام صراخ الليل. انا بعرف الناس المخلصين الحاج محمد حصان وانت منهم كمان وحياة حضرة النجمة. يا سعيد نعم يا سلام مدرسة غالية. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت. الله أكبر. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله المرض يا رب. الصح مسعنا ولا بضي كلمه حصى ان غير مجلوب يا راجل يا مصلى على النبي. فلا تقف في مرس عليك مولانا اللهم صل على النبي. لا يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. اللهم صل على النبي. عيسى عليك يا رب. وإنا لمعطوهم نصيبهم غير منقوص. الله

الصلاه والسلام. ليس عليك يا رب، احتضرك يا رب. تستقم كما كمان يا عم عليه الصلاة والسلام. شرف قدرك يا رب. تستقم كما وبين له حب الشيخ محمد حفاظ. عايزين نسمع بتستخدم كما امرت انت من مدرسة الشرقية مع الكفرعية. نعم. والشيخ حفاظ مدرسة الغربية. حفاظ. الشيخ محمد حفاظ. حنا الله. احنا جايين لحب الراجل. حفاظ. تقل كما استقم كما أمرت. يا راجل الله استقم كما تستقم كما أمرت وما ساب معك ولا تقوم. إنه بما تعملون بصير. ولا تركضوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. اللهم اعفنا واعفنا. سلم يا رب سلم. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. وما لكم اللهم صل على النبي. تكسر المرض يا رب. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. تكسر المرض يا رب. ربنا يحفظك. إن الحسنات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل يا راجل الله وأقم الصلاة الله أكبر إن الله